وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وانصب به الإعمال تلوى وخضي. مفتوح هذا ولا وين؟ وين الباب؟ باب الحال سوى المفرد مثله. باب إعمال اسم الفاعل. وانصب بذي الإعمال تلوى واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. لا لا وصلنا أوالفا مكتبة هنا ما أخذنا هذا الدر. لا لا ما أخذنا ما أخذنا وصلنا أوالفا مكتبة وهنا اختلف الإعراب. هيا ما نصب بذي الأعمال تلوى واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. انتبه، اسم الفاعل في الاعمال، ما المراد باسم الفاعل في الاعمال؟ وصل وصل، ما المراد باسم الفاعل في الاعمال؟ المقصود به اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعل المقترن بال الذي استوفى الشروط. المقترن بال يا شيخ، المقترن بال ونصب بعده مفعوله وينصب به. نعم ينصب ويجر. نعم ينصب ويجر. ها؟ نعم الحال والاستقبال يا شيخ. لا انت شفت المراد بذي الاعمال اسم الفاعل، اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال مثل قوله تبارك وتعالى. انت انتبه، قراءة ذاتك، قراءة حفظ وقراءة برص نافع تبعيتان. ان الله بالغ امره، هذا قراءة، هذا هذه قراءة حفظ، ان الله بالغ امره. نعم، وقراءة برص قراءة اهل المدينة، ان الله بالغ امره منك ما هم محلا بأل. وكذلك والله متم نوره، هذا قراءة حفظ، والله متم النور، هذا معنى مرتب به الأعمال. شيخ كلامه عام يا شيخ. لا أخي عام، هيا ما جاء أنا الضارب رأس الجاني. الضارب رأس الجاني هذا تقيت عليه تخلي كتاب الله اللي مثلك لك، هذا يكون الفعل بالأعمال. هو يخفض طيما بعد. نعم الله يخفض الفاعل لو أقول ألبس المضارب ومؤكدت بالثاني، يجوز أن تقول الضارب هذا الضارب زيدي، هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز. لا يعفف يجوز. ليه ما يجوز؟ أبدا ما يجوز. أبدا ما يضاف هذا إلا إذا كان ألف المضاف زيدي، إذا كان مفرد. لكن خلي نفسك لا تعترض معه، أنت غلطان، أنا مسكت لك بالآيات. إن الله بالغ أمره، هذا غير محل بالألف، والذي يجوز فيه وجهان، وأما الثاني لا يحل إلا إذا كان ترس المضاف في المضاف إليه. شيخ وكونها في الوصف كافر وقع مثلث. خلي هذا قاعدة، هذا تطرق، ما هو هذا أن يكون جمع ولا أن يكون مثلث. يا أخي روح فهمت ولا؟ هذا البراني به اسم الفاعل بالأعمال الذي بمعنى الحال والاستقبال، مثل الآيتين هذا إن الله بالغ أمره أضيف إليه، وقراءة برص قراءة أهل المدينة تبعية، إن الله بالغ أمره، ها يجوز لك أن تنصبه بهما أن تحفظه. وكذلك والله متم نوره، والله متم النور من نفسه، هذا الذي نعرفه. وأما هذا الذي يعني كان صلة بأل لا يجوز فيه إلا إذا كان ألف الثاني أو فيما أضاف إليه إذا كان مفرد. طيب من غير ما يعتمد على الشيء قبل هنا، ايش؟ من غير ما يعتمد على أي الشروط فاعل، غير اعتماده على الشروط الماضيه، هذا يعتمد عليه. ان الله بالغ امره، ان الله بالغ امره، نعم يعتمد على المبتدا، على المبتدا، نعم هكذا خوات ان ضيف هكذا. ولكن هذه الشروط أن يكفي واحد منهم، مو شرطه أن يتكامل. فهو لنصب ما سواه مقتضي. وهو اسم الفاعل لنصب مقتضي لنصب ما سواه، ما سوى التالي هذا واجب نصبه. لا يجوز اضافته. اذا اضيف الى الاب مثل زيد زيد معطيك درهما, زميل معطيك درهما, لا يجوز درهما, هذا واجب لك, لا يجوز فيه الجر, لا يجوز الجر والنص الا فيما يليه لتلميه, واما الذي لا يليه لا يجوز فيه الا النص اذا اضيف الى الثاني. أمس قال الشارح رحمه الله تعالى: يجوز في اسم الفاعل العامل اضافته الى ما يليه من مفعول ونصبه له, فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا زي ما كتب. فان كان له مفعولان واضفته الى احدهما وجب نصب الاخر. هذا معنى قول ابن مالك, وهو لنصب ما سواه مقتضى غير الذي يليه. فتقول هذا معطي زيد درهما, هذا معطي عمرو درهما, هذا معطي جميل درهما. يا شيخ, لنصب ما سوى مقتضي وخاصة بالمتع الذي يتعدى المفعولين. طيب, هذا وكذلك الظرف ينصبه, إذا أضيف إلى المفعول ينصبه, وكذلك إذا أضيف إلى الظرف ينصب المفعول. طيب, معطي يا شيخ, معطي بالنسبة للحركة مثلا يعني ساكن الياء ساكن, هذا معطي زيد درهم, معطي زيد ساكن. قال ابن مالك رحمه الله: وجر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. على الآن اسم الفاعل هذا إذا أضفته في الأعمال إلى ما يريد, هل يجوز في المعطوف التابع هذا؟ كم وجه يجوز فيه؟ يجوز فيه وجهان: الإضافة الجهر اتباع اتباع للنصب, ويجوز النصب اتباع للبحث إذا أضفته. إذا قلت هذا نعم هذا ضارب زيد, هذا مكرم زيد وعمرا وعمر, يجوز ان تكون وعمر تباع لزيد نفسه لانه اضيف اليه اسم الفاعل, واضح. ويجوز ان تقول كمان وعمر تباع للمحل, هذا معنى مبتغي جاهل هو ومالا ومالا ومالا وكل فرق بينهم وبين الاستفهام. قال الشارح: يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب, نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا. فالجر فالجر مراعاة لللفظ, والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح. لا لا لا, ما نادل على المحل. هو ما قال والتقدير ويضرب عمرا او مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور. هذا المشهور, هذا الكلام, هذا كمان مع النص ابن مالك, لان ابن مالك قال وصب في الاعمال كلمة مصرفة وهو ان يصب ما سواه مصرفة, فماذا على محل حسن؟ نعم, لا يجوز هذا, ما في لكل واحد. وقد روي بالوجهين قوله: الواهب المئة الهجان وعبدها وعبدها عودا تزجى بينها أطفالها. أيا أيا كيف هذا الغامض هذا الذي ناجح ما حدا أنا الهامي أعرف البيت. أيه حرك أجيبك في أعراب هذا البيت. حرك تحرك دوبي, أنا أقول له دوبي أقول له أنت حاصل. الواهب وجميع الدر, الواهب وسع على أبوك, الواهب هو مبتدأ, يقول مبتدأ وين الخبر؟ الواهب المئة الهجان, الواهب المئة الهجان وعبده وعبده وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها عودا تزجى بينها وعبدها عودا ما تشوف الخبر هنا لا لا عارف انت وافقت على الواهب انه مبتدا وافقت وافقه لا ما وافقته على لا لا لا ما وافقته أنت هذا خبر مبتلى معلوم تقدم هذا على البيت هذا قصيدة هو الواهب هو رجل نعم هذا الصحيح هذا يعلم الصحيح أنت الواهب المئة الهجاني إيش الأجازة إيش الأجازة يعني الوظيفة الواهب الوظيفة إلى المئة وهو فيه ألف هذا الذي عار عليك عندنا الواهب لمئة ألا تأخذ عن المضاف الغلام زين يجي استغل لا لا ولما ترجع ترجع إلى الشعر ترجع إلى الشعر من أي أنواع الإضافة هذه؟ من أي المواعدة ده؟ هذا بس تخفيف هذه الإضافة هذا معنوية ولا نقدية؟ لا نقدية ظلمة ما فادت إلا ما هي الإضافة التي تكون نقدية وتكون تخفيف؟ ما هي الإضافة التي تكون؟ لازم تذكر تبين هذه الإضافة لتلامذتك ما هي؟ وضعفة الوصف لا معمول هذا التي توفي الجعل السعر الجعل هذا صفة مصبه وصفة لا معموله السعر وهذا هو من قوله تبارك وتعالى والمقيم الصلاة وأما الإضافة المعنوية هذا التي توفي للتخطيط والتعريف وهذه الإضافة لا لا تدخل عليه الألف ما فهمت الكلام أهلا الواهب المئة الهجاني عبدها الهجاني ايش اعرابه المئة المئة ايش طيب الهجاني المئة الهجاني هل يجوز ان نقول فيها الهجاني هات هل يجوز هذا ولا لا أسألك أنت تسألني ولا أنا أسألك أنا جلدك هل يجوز ولا لا تأكل له لا أسكت أسكت خليه يا جميل جميل الله وحاله أنا ما قلت خليه خليه لا أنا قلت لك هل يجوز هذا لنما المحل إيه لنما المياه هذا إيش أقول إيش أعلم معمول من أي المعمولان المعمولين لازم تبين من أي المعمولين معمول المعمول لا معمول قاعد ولا إيه أنت ما يكفي أن تقول معمول لازم تبين نوع المعمولان نحن ما نبغي لا نبغي إيش التوضيح اسمع من اي المعمولين انت كمان اتبعت هذا طيب لازم تقولها الفاعل معمول والمسؤول معمول والظرف معمول والجواب هذا معمولات كثيره في لسان العرب لكن لازم تبين هذا ايش بعدها الواهب المئة الهجاني وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها, وعبدها, وعبدها, وعبدها طيب يا شيخ السؤال اللي الهجان يجوز فيها ولا يجوز فيها الهجان نعم الهجان. نعم ليش ما يجوز فيها عبدها وعبدها عبدها وعبدها على المحل نعم بالنسبة على المحل ويجوز فيها عبدها على ايه عبدها على الله طيب امسك عودا تزجى عودا ذاك عودا ليش على ابوك أنا لا ترجم ما أبغي زواج في الكتاب. أنا بيت عربه الكتاب وأنا هنه عربه ولكن ما أبغي عربه لا هناك وشكر فيه. هذا خطأ صحيح. أنا أقول المئة عودا. نعم أكبر طيب. لا أنت فهم تفهم. لا أنا ما قلت لا أنا قلت له يا أخي الذي أعطاك المعنى عربه عودنا هذا كيف عودنا هذا من أن يستيغي العربية هذا أنت أسميه يجيب في هذا لأنك أسبت هذا فعلك من أن يستيغي العربية ما هي صيغة مبالغة يا شيخ؟ لا هاتك وزا صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة أنتم ما تعرفون إلا صيغة مبالغة صيغة مشقة يعني روح وفن هذا إيش؟ مصدر أبدا يا هذا جمع عندي قال لك على مصدر الغلاء أبدا أشوف جمع العاقل جمع عائل الإبل التي تزجي أطفالها بين قدامها هذا حوز جمع عائلة مرنا على زي ما أنتم عرب ما تعرفون هذا لغة عربية الله حوزا إيش بعدها تزجي بينها هيا تزجي هذا إيش عربة وين تزجي حوزا تزجي نعم الجملة يعني تفسد نعم ايش عربه؟ هي فعل مضارع ما هي ايش عربه؟ فعل مضارع ما يكفي ان تقول فعل مضارع طيب فعل مضارع مرفوض بضمه مقدره طيب ولا ايه؟ ما لها محل الا لها محل ايش محلها؟ الجمل بعد المعرفه احوال بعد المعرفه هذا بعد المعرفه لكن نكره عودا هنا نكره احوال تزجي ايش بعدها؟ ما ادري والله شاف الا بينها اطفال نعم حالة شيخ حالة ثانية حالة ثانية حالة ثانية لا عشان جيت روح ولو قال لك هذا الكتاب لازم انتقل ايش تروح الى البيئة او تخلي العود الذي لا يصيف عليه يلة العود هذا هي التي تزجي بينها اطفالها ولادها اذا هي كنت هذا طيفة محله نص لكن طيفة نعد نعت في الهلمية أبدا النعت في الهلمية عودا هذا نكرة تنعت في الهلمية نعم هذا يرد عليك ويرد على من قال ذلك إن كان يتبع هذا ما يصح حال ثانية أبدا ما يصح يا حال ولا نعم هذا يعني قفة نعت في عودة ما في الله هذا لا عودا تكلم على عودة لا عودة هذا حال الناس قل لك هذا حال لماذا لا تكون ناعت؟ لأنها تكون ناعت لمن؟ من المياه المياه معرفة وتلعتها في عودة لك لا ليس المياه هذه المضافة ليس ما بلوك هذه المضافة ليس يا أخي روح أنت مضافة ليه هذا لا مضافة ليه ما يصير هذه مضافة ليه لا هذا الوصف هذا الذي وضفه وأما المياه ليست وصفة تشير له ولهذا التعريف روح يا عربي عليك صدي بعدين تريد التعريف ليه؟ ايش وقت تريد التعريف الواهب يا اخي نحن ما نقع المية هذا ايوه الواهب المية يا اخي نحن ما نقول بالواهب نقول المئة هذا ايوه المئة المئة هذا معرب بأن نعم صح يا اخي ايش وقت اذا عودا ايش هي؟ حال عودا تزلزل هذا صفة لعودا اللي عرب عليك بهذا شطي بعدين القواعد العربية منعت ذلك. تجزي هذا فعل مضارع جملة فعل مضارع. نعم. حال. حال. لا ما هو حال. لا صفة. يعود. نعم. يعود. لأن الجمل بعد النكرة يعود النكرة. نكرة نعم. صفات. وبعد المعارف أحضان. هكذا. والذي أعربها لك بغير ذلك ما يفهمها أي أحد ولو شفناه في الكتاب يصف عليه لأن نحن عندنا ليس القواعد العادية نعم نقص على النحت اللغة النحت لازم يوافق العودة والتعريف والتنسر والتسر والتالي وغير ذلك. هذا يقولون انها عبد الحميد. عبد الحميد حمد الله. عبد الحميد في ليله المحقق حامس. أين عادل والحامس؟ أين عادل والحامس؟ رجعنا لها صاحب الله. رحبني ما تجينا. هذا دعفك. أمين الحال البال. والفائد. هيا. روض هذا. أنتم هذا ما يعرف الإعراب الذي كان قال لكم هذا. بس هذا عربي لعنة معرفة العلماء علماء اللغة الذي يتحدث اللغة ما يقولون هذا التي هي معرفة العامل الحال الباعث أنسك وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراط أخا عوني بن مخراط أعرف هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب؟ هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب؟ وش بعده؟ أنت مبتدأ ضمير في محل هل أنت باعث خبر المبتدأ؟ وين ما؟ هل أنت باعث خبر المبتدأ مرفوع على الضمير؟ هل أنت باعث دينار هذا مضاف إليه مجرور هذا من إضافة إلى مفعوله إلا إذا طب المضاف عنك أنت ما فهمت ولا أنت في بعض المرات الإنسان إذا كان مثل هذا في بعض المرات تقول يفعل وفي بعض المرات لا معناه هذا ما يفعل الواهد يكون فاعل هو يعمل في حاله ويعمل في موضوع لا يقتبل الله هذا يرد على البيت لا يرد على أن نعود ليس فحال أنت بعد دينار هذا مضاف إليه مجروح دينار مضاف إليه مجروح لحاجتنا من إضافة إلى معموله مفعول به إلى مفعول مفعوله الله اسم الفاعل لحاجتنا جار مجروح متعلق بالفاعل نعم أمسك أو عبد هذا يجوز فيها الوجهين الاتباع على اللفظ الاتباع على اللفظ أو عبدي من هو ديناري معطوف على ديناري على دينار على لفظي أو عبد على مجرد الإضافة أو عبد على هناك لفظ ليس معنى بي أمسك بعده نعم أو عبد ربي رب المضاف إليه مجرور على مجرد الكسر طيب أمسك أو عبد أخا هذا يا شيخ يمكن يكون منادى بحرف الجاء محذوف أو يكون مفعول به منصوب على الخطاب لا تشك لا ما شك أنا أقول يجوز فيها الوزان ما قال لك أنا أقول إيش أخا منادى منصوب بحرف الجاء محذوف على ما تنصب به الألف وليمة لأنه مضاف لأنه مضاف منادى مضاف كله مضاف ينصب به لأنه من أسماء الستة يعني انشو اسم بعد أخا عون مضاف إليه أخا عون وافقت على أخا عون أخا عون مضاف إليه أخا عون نعت أخا عون عوني مضاف إليه بني هذا نعت لعون لن تكتب ليك لن تكتب بهمدك أنا ما أنت هو هو مكتوب ولا محذوف هو محذوف ولما لأنه وقع بين عالمين هذا إذا كان المنادى إذا كان المنادى أنا ما كان عون هذا المنادى إنما المنادى أخا هو المنادى طيب لا صفة لأخا يقولون هذا صفة لأخ ولا لعم انت فلعون نعم ليس يدرس يدرس المنا المنادى ما وصفك المنادى قال لك ونحو دينا ضمنا واصطحنا نحن ادينا لا سعيد لا تهي ماني فاهم ما ايش تقصد يا شيخ ماني فاهم انا اقصد الحمد لله المنادى ليس اضيفه لانه وقع بين عالمين متى هذا في المنادى ولا في غيره في غير المنادى ما قال لك بل إذا لا تبت في قلبه تبارك وتعالى وقال في اليهود عزير بن الله ها في قراءة حفص ما ادري والله هم العلماء. روح انت واقف من دوائلك انت واقف ما تقدر من دوائلك من دوائلك اخذناها منك يا ليه ابن قبر هو ابن قبر زير يقول في الآن وليس نعطى الخبر هيا كذلك في الحديث يقولون عبد المنافق ليس المنافقين عبد الله عبد الله بن أبي بن سليم لا تقول ابن سليم تكتب ابن يعني وكيف وكيف لعلم ولكن ليس يعني يكتب أبي سليم في هذا يا أخي ما تقرأ ولا وأنت تقرأ في رجال الحديث لا تقرأ في إنسان لا أخي لا مش هذا ليس الجواب عزير ليش نوين يا شيخ مع أنه اسم عجمي عزير لماذا نوين في قراءة حفص عزير ما هو ممنوع من الصرف أبدا في قراءة نافع شيخ عزير بن الله لا هذا توجف هناك عشان أنه بين أعلم ما كانت بين أعلمين طب انت تقول ابن خبر يا شيخ لا لا نعم طيب ابن هذا خبر لماذا حذف التنويم منه؟ انا وجدت هذا على الوجه الثاني مش على الوجه لان الان كانت لنا عدمين لكن التنويم لماذا حذف التنويم؟ لا لا ذلك وكذلك قال كما حذف في يعني في عمرو بن عمر بن الخطاب واحمد بن واحمد بن التنويم فيه وقال زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب ليش حذف منه هذا حكمه كذلك مثل هذا كما يحذف في هذا في ابن اذا كان اذا وصف به العلم بالشروط هذا يحذف كمان في العلم هذا القاعدة يقال له اذا وصلت اليه في الحسبان مش ابن عقيل ابن عقيل ما يفيد لك ما كمان يقول طيب ولما بعد هذا جواز يعني ليس وجوبا دليل ثبوته في قراءة عزير لا لا عزير هذا خبر لا أخي خبر هذا ما هو صفة التنوين يا شيخ في عزير عزير ما حذف نعم لا لا لا لا عزير ابن الله ابن الله خبر عزير مبتدا ابن الله خبر ممنوع من الصرف لا عزير ممنوع من الصرف علم معجم يا شيخ ابدا ابدا هذا عزير فعيل هذا انت ما تعرف هذا لا حول ولا قوة الا بالله واحد انسى قلت في طيب اخ منادى والله عبد عبد اخا عبد ربي اخا عون ابن اخا عون اخا عون ابن مخراط لا نعم لان هذا وقعت من اعلمين اخا ايش عرفها؟ يعني منادى لا أخبرني نعم لا أخبرني عبد ابن مضاف عون مضاف إليه طيب وعبد ربي هذه إضافة لفظية والله معنوية عبد ربي يا أخي روحك بلد من اللي يدفع يعني لا يا شيخ ما في إشكال هنا ما في إشكال نعم عبد الحميد أعرب أخا في بلي عبد أيوه أو عقب بيت وهنا أخا عون ابن مخلاق هذه عرف عرف بالإضافة بخلاف عبد ربنا هذا معرف ليس معرف تخصيص ما يقدر عبد الحميد يغني هذا يا شيخ طيب يجوز هذا أيوه أن ينعت ما عرف أيوه يعني ما أضيف إلى النكرة ما هو النكرة أن ينعت بالمعرفة ما هو النكرة عبد ربي عبد ربي أبن ربي هي هذا مضاف إلى المعرفة لا ليس معرفة رب هذا وظيفة إلى السماء ما في ضمير ما في ضمير عبد رب أو عبد رب عبد رب عبد إيش؟ ربي هذا كما يجوز هذا يجوز هذا بدل هذا ما هو عبد الله نعم يجوز أن يكون بدلا يجوز نعم يعني بدل يجوز فيه في الناصية ناصية أيوة نعم هو صفة طيب يجوز أن يكون نعم نعم أن يكون صفة يجوز أخاف أخاف صفة لقد نحن ما نجوز صفة نجوز بدل بخلاف البدل يجوز فيه وأن الصفة لا يجوز عطف بيان عطف بيان كمان لا يجوز لأن الصفة تطلع من الصفة وكذلك عطف بيان وعود يومهم من المرفق الأول ما من المرفق الأول لا تقول وهم بدل لا يستغفر بل تبدل النكرة من المعرفة بل تبدل المعرفة من البشر موجود هذا في كتابه إيش الجواب ما فيها ما فيها إيش نقول لا لا أخي هذا غير صحيح بل يمكن ما نحن عرب ما ترى إيش نقول العرب الصحيح الصحيح العرب الحسن الصحيح بس بس منادى ما منادى ما أعرف ترى عرباه حسب المعنى نعم إذا كان هذا منادى منادى لا بأس فيه ولكن أن يجعلها صفة لا يجوزها يعني يا شيخ إذا كان الصفة مضافة إلى نكرة ما تدعس بالمعرفة أبدا يا أخي بدل وكذلك أخي البيان أجوز نعطي أنا رجعنا كويل من هذه أخر تكون نعتد مضافة إلى كذا المضافة إذا نقول بلرة وقالت البيان في بيان يجوز عطف البيان عطف البيان ما يجوز بس بدل أنا بدل أدعو عطف البيان سمعت يقول ابن مالك فأجل ينهو أعطيه من الفاق الأول من الفاق الأول معتوب منه لذلك هو أعراب الصفة أو عطف البيان فقط ما قال بدل عطف البيان هذا الصحيح هذا أغلق خلق خلق من نفسه صدق على الله بدل من ايش يا شيخ بدل من عبد من عبد هذا الذي يعطي بالمعنى يجوز اخي يا شيخ على اتباع اللفظ او عبد رب نحن نقول يجوز اخي قال ابن مالك رحمه الله وكل ما قرر لاسم فاعل انتم لازم تتقنوا القواعد العربية ما اطلعوا عليه